البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. عيون صحية وأسلحة صحية طبعا صحية طبعا طبعا، هذا عهد ووعد طبعا. يعني عيون شهيرة دايما تحمي الوطن، وأيضا أسلحة تتصدى للإرهاب وحروب الجيل الرابع، حروب نفسية يا أستاذ أحمد يعني بالتأكيد طبعا. والنهاردة أشرت لسيادة الرئيس عن مكافحة الإرهاب وأيضا التحديات التي تواجه مصر، وقال أنه العيون كتير متربصة وإحنا لسه يعني الناس متربصة بين الأشرار. كان بيقصد إيه؟ أولا يعني مبروك لحضرتك وللدكتور وسيادة العميد أنه خلاص السلطة التشريعية استلمت مهامها ونقلت إليها يعني المرحلة أو الواجب التشريعي اللي الدستور بيكفلوا لها، وكان مؤقتا في إيد السلطة التنفيذية ممثلة في السيد الرئيس. النهاردة كنا أمام خطاب شامل جامع، هو خطاب الثقة بالنفس، خطاب الرزانة والاحترام والوقار، خطاب دولة المؤسسات والثقة في الشعب أيضا، والثقة في الشعب والثقة في ممثليه، خطاب تقريبا دار كله حوالين يعني حروب الجيل الرابع ممثلة في حديث السيد الرئيس على اللي حضرتك تفضلت وقلتيه في محاربة الإرهاب. تكلم على الإنجازات، بيعيد تكرارها تاني بفكر الناس بيها، تكلم على منح الأمل للناس، لأنه يعني زي ما بيقولوا عشان تحكمي شعب زي ما قال ميكافيلي، هو ميكافيلي كان من أنصار أنه الشعب يحكم بالخوف، وده اللي طبعا تسبب فيه أنه أغلب دكاترة يعني دكتاتورية كل الدكتاتوريين في العالم كانوا قروا كتاب ميكافيلي أنه الشعب يخاف منك أكتر من يحبك، لأنه لو فضل خايف هيفضل تحت طوعك. لكن الرئيس عنده زي ما قالوا برضو يعني أساتذة علوم سياسية تانيين أنه الأمل ممكن يخلي كمان الناس تحت طوع أي سلطة بالحب وبالرضا. يعني الحاجة الثالثة، حدد تقريبا سياسة مصر في كل الاتجاهات داخلية وخارجية. لما يتكلم على المؤامرة، مفيش مؤامرة بلا متآمر، حتى لو مقالش اسمه، لكن علينا أن نفهم من المقصود بالمتآمر ومين اللي وراء المتآمر. لما يتكلم على انه مصر كانت مختطفة او استعيدت، اذا بيقفل باب اي شائعات عن اي كلام على مصالحات قادمة، لانه ما فيش مصالحة تتم مع مختطف، وما فيش مصالحة تتم مع متخلف اراد العودة بمصر الا مئات السنين المتخلفة. شعور مؤيد دلوقتي يا فندم هو بتفرجوا على خطاب الرئيس؟ يعني لا، دلوقتي طبعا اللجان الالكترونية او ماكينة الشر دلوقتي بتفكر ازاي تفسد فرحة المصريين بالخطاب. انا اتوقع انه يعيدوا انتاج مؤتمر الاطباء بالامس بشكل مكثف عشان يغطي على اهتمام الناس الفرحة النهاردة، او يعيدوا الربط بين خطاب النهاردة وخطابات سابقة لرؤساء سابقين كانوا يعني بيتكلموا من نفس المكان، لكن ما اعتقدش انهم كانوا بيتكلموا ابدا بنفس الصدق ولا المصداقية. فايه بقى اللي بيعملوه بعد ما احنا طبعا من الخطاب للطريق الى الاستوديو، اعتقد بعد ما نخلص هنشوف مكنة الشائعات شغال ازاي وفي اي اتجاه. المهم تشتغل في حروب الجيل الرابع في افساد فرحة الناس واهتمامهم، واعتقد واهتمام كمان وسائل الاعلام العالمية بالخطاب. الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي المحلل السياسي، اينما سارت ماكينات هذه الشائعات لكنها لن توقف فرحة المصريين بأنه النهاردة بالفعل سيد العميد علاء علامة بكلمة سيد رئيس تم الاستحقاق الثالث واستكملت مصر خارطة مستقبلها، ويعني لا رجوع للخلف بل انطلاقات عديدة للأمام وثمار حقيقية لما تم إنجازه. سيد العميد علاء علامة، لديك دائما ولدى الكاتب أحمد رفعت وممن يهتمون بقراءة ما بين السطور القدرة على استشفاف المسكوت عنه. المسكوت عنه في كلمة السيد الرئيس النهاردة في هذا اليوم الفارق والفاصل والمسكت دون شك لمن يعي ولديه سمع وبصر حديد لقراءة الأحداث. ما الذي رأيته ولم يره آخرون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما فيش حاجة شخصية يعني لا أراها ولا يراها الآخرون، كلنا رأينا زي ما قلت حاجة قبل كده نتعمق أو في حديث سيادة الرئيس، ما ناخدوش كده بالقشور الخارجية، لأنه رجل يعني عنده من الذكاء والفطنة الكافية أنه هو يبقى عنده زي ما بيقولوا كده كلام جوه الكلام وتعبيرات البادي لانجوج بتاعته، يعني وشه مبتهج لغة الجسد، فهو مبتهج. لا في انتصار، ولكن انتصار ممكن نقول يعني انتصار مش ظاهر او مش معروف لينا حاليا، بس هنكتشف على الايام الجاية. نعم. والانتصار ده على اللي بيلعب مع مصر من الخارج. عشان كده هم القصة بتاعت الأطباء دي لعبة جديدة من الخارج، لأنه هو الرئيس صد جامدة الفترة اللي فاتت، بس يعني مش قادر أقول حاجة غير تنويه كده مع يعني إيه زي ما بيقولوا إيد القوة في أمريكا وفي الغرب. فلا مصر على اعتاب تاريخ جميل جدا، ومصر انا بقول لحضرتك وعلى مسؤوليتي الشخصيه في 2020 مصر تبقى من اقوى 10 دول في العالم يا رب. اقتصاديا وعسكريا وكل حاجه. نعم ان شاء الله. يعني طبعا. هذا ما نأمله. اعود بسؤالي مره اخرى دنيلي ميادة للاستاذ احمد رفعت، هل نحن فيما أشار السيد الرئيس للتحديات التي تواجهنا في المنطقة أمام سايكس بيكو آخر له آليات جديدة أدوات أخرى تستثمر معطيات هذا العصر وأتون الصراع الموجود الآن في المنطقة وتتداخل فيه قوى عالمية كثيرة في المنطقة؟ بالتأكيد، لأنه كمان أنا أحيل حضرتك لتصريح مهم لسفيرنا في موسكو امس، ما كانش طبعا ارتباطا. حضرتك عارف السفراء اي دوله لما بيبقوا في الدول العظمى يبقى تصريحاتهم كلها محسوبه وربما لا تصدر عفوا، ويمكن كمان لازم تتم بمراجعه الخارجيه طبعا، حتى بالرغم اللي يعني المرونه المتاحه لكل سفير انه يتكلم زي ما هو عايز، لكن اعتقد في التصريحات اللي تمس مصائر او سياسات الدوله اللي بيمثلها اعتقد انه بيتم مراجعتها قبل يعني التصريح بها، لأنها بتعبر عن البلد كلها مش عن شخصه. لما يبقى سفيرنا السيد السفير محمد بدوي امبارح سفير مصر في موسكو بيقول انه مصر لن تقبل باي محاولات تقسيم سوريا، يبقى راجل بيتكلم بجد، يبقى عنده فيه معلومات على محاولات تقسيم سوريا. لما احنا سوريا جيشها العربي السوري البطل هو جيشنا الاول يعتبر طبقا يعني للتعريفات اللي كل اغلب الناس عارفاها انه جيشنا الاول، احنا عندنا جيش تاني وتالت، يمكن الناس مش عارفه انه الجيش الاول هو الجيش السوري. لما يبقى الجيش الاول ده صامد في وجه المؤامره ليه 5 سنين، ومع ذلك مصر بتشهد يعني هذه الموجه الارهابيه، فما بالك بقى لو سوريا تم تدميرها بالكامل وتم تقسيمها الى دويلات صغيره وبقت مرتع للارهاب. شوف كم القلق والمشاكل اللي ممكن تكون في المنطقة كلها وفي مصر في الأول. فلا طبعا مسألة خطرة، وداخلين على كلام يعني يخوف، خصوصا كمان أن روسيا دخلت على الخط وقالت أنه أي تواجد لقوات برية في سوريا يعتبر يعني بداية الحرب العالمية الثالثة. وعشان كده مصر بتؤكد دائما، ما فيش مرة بقى السيسي يتكلم على القضايا العربية لما أكد أنه مصر مع الحلول السياسية للمشاكل مش مع الحلول العسكرية. قبل تصريح السفير محمد بدوي سفيرنا في موسكو كان تصريحات السيد سامح شكري في الولايات المتحدة، وده طبعا لدوائر سياسية وإعلامية، وكانت حاسمة قطعة أنه مصر مع الضربات والتواجد الروسي في سوريا، وأن الضربات شرعية وبتواجه الإرهاب، وأن مصر لها سياسات مختلفة ومغيرة لسياسات بعض الأشقاء العرب. والأول مرة يبقى الكلام واضح وحاسم وجازم يعني في مسألة الأزمة السورية تحديدا. نعم. طبعا المنطقة في خطر ومصر أعتقد منتبهة لكل ما جرى. لو نقلنا السؤال لسيادة العميد على علامة ليعمق لنا أكثر هذا الأمر في ضوء تحذير الرئيس من الاستعراض الإعلامي الذي يسير في مسارات يعني لا تحتاجوها هذه اللحظة. ينبغي أن تنضبط البوصلة لكي تسير في هذا الاتجاه يعني مواجهة التحديات وهذه الأمور التي تحدث عنها الأستاذ أحمد رفعت. سعيد بسؤال حضرتك لأن الإعلام هو عليه دور قوي جدا والمعركة حاليا معركة الإعلام ونقول الإعلام ثم الإعلام. الإعلام المصري ما عندوش الذكاء مع كامل احترامي طبعا يعني الإعلام لا ذكي جدا بس بعضهم ليس عنده من الذكاء ان هو يعني اي حاجة بتيجي على باله عايز يقولها بيقولها بدون ما يفكر. ده مفروض عنده ربنا خلق له المخ ده عشان ده اللي بيدور فيه الفكرة وبعدين يبتدي يطلعها للخارج على الجمهور مش بيطلعها كده عشوائية. يعني ابتدت قصة السجادة الحمراء ابتدت من إعلامنا المصري. حضرتك تناولها هذه الـ يعني موضوع يعني مش عارف أقول إيه بس الموضوع ده تناوله جميع إعلام العالم وصل لغاية منظمة Human Rights Watch حقوق الإنسان بتكلم عن السجادة الحمراء. حد يصدق كده؟ يعني احنا اللي بدأنا يعني احنا وبعدين انت احنا الإذاعة يعني لا احنا بدأنا ما ما رسمية يعني هي القنوات احنا في مصر يعني. القنوات الفضائية القنوات الخاصة يعني انت بتتكلم ده انت عايش في انت مش عارف يعني ايه مصر. لو مش عارف يعني ايه مصر لا سيبها ومشي. اللي ما تعرفش يعني ايه مصر يعني اعظم دولة في التاريخ طبعا لما يبقى رئيس مصر ايه يعني سجادة بتتفرش يعني ما هو كل ده بيبث على يعني مباشر على جميع قنوات العالم كله. لازم يعني انبهر وابقى سعيد بالرئيس بتاعي. طب الموكب النهارده مليان موتوسيكلات وكان موكب مهيب ما هو ده يعني برضو هل قدر رئيس دوله قدر رئيس جمهوريه مصر العربيه دي مصر يعني الناس بس يعني كلمه مصر دي الناس تاخد بالها منها كويس. رئيس مصر هو رئيس دولة كده يعني رئيس مصر يتعمل له كل حاجة في العالم. كمان استعادة مكانة مصر من جديد بين العالم ده يعني فخر لينا كلنا فمش هنقعد ندقق على السجادة. وبعدين يعني هو سيادة الرئيس احنا عمال نبص على السجادة وهو سيادته تبرع بنص راتبه ونص ثروته لصندوق تحيا مصر. نعم يعني جايين نتكلم على السجادة. طب ايه ما نركز يعني في الصوفية يقول لحضرتك ايه كل انسان فينا في جواه الجانب المظلم والجانب المضيء او بنقول على الطاقة السلبية والطاقة الايجابية. من الانسان السلبي الانسان اللي جواه ظلام دايما يدور على الجزء المظلم. الانسان اللي جواه نور يدور على الجزء المضيء. فياريت كلنا نبص على الجزء المضيء. شعب مصر العظيم انني اعلن امامكم ممثلي الشعب بانتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائي فرضه علينا الظرف السياسي. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى ما فيه الصالح لهذه الأمة العظيمة وهذا الشعب الذي يعلق عليكم آمالا كبيرة. الإخوة والأخوات من هذا المكان من تحت قبة برلمان مصر يعلن شعبنا للعالم كله أنه أرسى قواعد نظامه الديمقراطي وأعاد بناء مؤسسات الدولة الدستورية. لقد استطاع شعبنا العظيم أن ينتصر للحرية والديمقراطية. لقد استطاع أن يستعيد حلمه للمستقبل في مواجهة دعاوى الردة والمستقبل في مدة ودعاة التخلف. لقد استعادت الدولة المصرية بناء مؤسساتها الدستورية في إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديمقراطية التي ناضلت من أجلها الجماهير وحصلت عليها كمكتسب لها لن تفرط فيه أبدا. أبناء وبنات مصر الأبية العزيزة Yeah. يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة ماهي ماهي عالم العروبة ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي وسط المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره ما كان أماني وسط المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره ما كان أماني جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسب أقاتل وسط القنابل أنسب أقاتل وسط القنابل أنسب أقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي لاي لاي لاي لاي لاي الحكاية مصر. وما زلنا أعزائي المستمعين بصحبة الكاتب الكبير أحمد رفعت والمحلل السياسي وسيادة العميد علاء علامة. يعني قدامنا دي قبل الموجز اسمح لي أستاذ أحمد يعني هذه الأغنية وبعد ذلك بعد الموجز برضو نكمل هذه الوقفة التحليلية كيف تتماس هذه الكلمات مع منطق هذه اللحظة وكلمات الرئيس والتحديات التي تحدث عنها الرئيس. مصطفى فندم لأن احنا جمهورية واحدة ودولة محترمة دولة مؤسسات يعني عريقة يعني مصر من سنة 55 وطبعا محددات الأمن القومي بتاعها زي ما هو ما تغيرتش يعني مخاطر ومحددات الأمن القومي المحطوطة من أكثر من تقريبا 60 سنة زي ما هي. سنة 65 اتكلم كتاب فلسفة الثورة على الدوائر الثلاثة اللي بتشتغل فيهم السياسة الخارجية المصرية واللي هم الدوائر العربية الأفريقية والدائرة الإسلامية. من ساعة ما جاء رئيس السيسي ومصر تستعيد مكانتها بشكل مباشر وواضح وصريح في الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والثلاث دوائر. نعم. ولو حضرتك تتذكر مؤتمر شرم الشيخ وترتيب إلقاء الكلمات كان في ناس مستغربة ازاي ناس من افريقيا من دول صغيرة كلمتهم سبقت كلام دول عظمى وازاي سبقت حتى كلمة كيري نفسه ورؤساء دول كبيرة. يعني كان مصر مرتبة الكلمات حسب الدوائر الثلاثة بتاعتها. عدنا معكم حكاية مصر وحروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت والعميد علاء علامة. أهلا بكم مرة تانية. كنا نتكلم قبل الموجز عن طبعا أغنية فدائي اللي وضعتنا في خطاب الرئيس وكلماته النهاردة في العلاقات الإفريقية والعلاقات العربية المصرية وعودة مكانة مصر لمكانتها مرة أخرى بين الأشقاء الأفارقة والعرب. أيضا في خطاب الرئيس قال إن القضية الفلسطينية هي قضية شعب مصر مش قضية مثلا سياسية فقط ولكن قضية شعب مصر. فحضرتك تقرأ العبارة دي ازاي وايضا النهاردة فتح ميناء رفح البري النهاردة الوجه العروبي لمصر واضح في سياستها وفي خطاب او في تصريحات مواقف الرئيس السيسي من ساعة للأمانة ما تولى المسؤولية مش بس فلسطين كمان الازمة في سوريا الازمة في ليبيا والازمة في اليمن. مصر الدولة الوحيدة اللي مع سياستها ثابتة ومتناسقة. يعني في ناس تقول لك انا مع الشرعيه في اليمن واروح احارب بس تلاقيه مش مع الشرعيه في سوريا ولا مع الشرعيه في ليبيا مصر الدولة الوحيدة اللي مع الشرعية في اليمن ومع الشرعية في سوريا ومع الشرعية في ليبيا، حتى لو كلفها ده مشاكل مع أو خلافات بسيطة أو سطحية مع دول شقيقة. الأغنية الرائعة لعبد الحليم حافظ، ودي من كلمات، وطبعا كان ثنائي عبد الحليم يعني مهم مع مجموعة من الشعراء على رأسهم محمد حمزة، وطبعا عمل مع أغاني عاطفية كتير، لكن كان أقرب للأغاني الوطنية مع عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جهين. لكن دي من تأليف محمد حمزة، الشعر الرقيق ومن ألحان بليغ حمدي، وهي معبرة، لأنه إحنا في مصر في فعلا أمهات دلوقتي تفخر بأولادها اللي بيضحوا في مواجهة الإرهاب في أماكن عديدة، سواء من الجيش أو من الشرطة. ومصر فعلا بتستعيد وجهها العربي اللي واضح في الأغنية، فهي أغنية كانت اختيار موفق يا دكتور. أنا أحييك يعني. يعني هو فريق العمل، وأنت ضمن فريق العمل الأستاذ أحمد رفعت. ده اللي أنتقل بالسؤال التالي للأستاذ لسيادة العميد علاء علامة. ناخد ده من الحاضر كده في ضوء كلمة الرئيس النهاردة، في مشروع يعني دارت حوله يعني كلمات كثيرة ما بين مؤيد ومعارض ومنتقد ومادح، مشروع أخلاقنا. أولا لما ابتسمت وأصبح للابتسامة صوت؟ يعني احنا يعني لو احنا شعب مفتقد الأخلاق، يعني الأولى دي احنا نرجع يعني نرجع بقى للناس الكبار اللي علمونا، اللي هم أهلينا اللي علمونا على بالفطرة ايه الأخلاق وايه الدين وايه الوسطية في الدين وايه التعامل مع الأخ المسيحي وتعامل الأخ المسيحي معنا بمحبة وايه الانصهار الوطنية. مش هنجيب حد بقى يعني راح انجلترا وقعد برا وكان عليه علامات استفهام كتير وليه عندنا حاجات كتير، عشان خاطر هو اللي علمنا اخلاقنا يعني. وبعدين يعني عمل اللي هي اسمها ايه الحياة دي، صناع الحياة، وبعدين في الاخر صناع الحياة دول فاجئنا بيهم ان هم موجودين بيؤذروا الاخوان المسلمين في ثورة 25 يناير في التحرير. مين هيعلم مين الأخلاق؟ هم دول متلونون يا فندم اللي كنا نتكلم عليهم الحلقة اللي فاتت، انه ازاي نعرف المتلونون؟ مع كل حاكم بيجي بيتلون، بيصطبغ بنفس الصبغة اللي بيتلون. وبعدين غير كده يعني النهاردة برضو احنا اصل هي مش يعني حتة انا اقول ايه انا مصر واحب مصر، مش بتشدق مش كلام، عايز اشوف فعل الارض. النهاردة أكبر رأس في الدولة إدى المثل بأنه هو تبرع بنصف راتبه ونصف ثروته لصندوق تحيا مصر. إزاي والنهاردة الأستاذ عمرو خالد راجل مش عايز أقول ملياردير مليونير، من أين لك هذا؟ بتحاول راندا تتصل بيه، أرجو أن تليفونه يكون شغال يعني علشان ده لو يعني فيعني عايزين بس نقول للأستاذ عمرو خالد بكل أدب واحترام، وإحنا طبعا تعودنا في برنامج حضرتك عمرنا هو لو عايز يتصل يتصل. إحنا طبعا ما بنتعداش حدودنا مع أي حد، بنتكلم باحترام. 257-92-303 ده هاتفنا لو حد يكون فيه مداخلة يعني. ولكن سيادة العميد رئيس النهاردة أكد على الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، وده أولويات مجلس النواب. فعلى الجانب الآخر أنت بتتكلم في حملة اسمها أخلاقنا، ماذا سيفعل الخطاب الديني الجديد يعني الازدهار في الحياة المصرية وأيضا رفعة الخلق المصرية ككل؟ أقول لحضرتك حكاية قديمة كده ونربط عليها بقى يعني ليه التزام بالخطاب الديني. حضرتك أمريكا لما كريستوفر كولومبوس اكتشف أرض الأمريكتين، الإنجليز راحوا يحاربوا الهنود الحمر علشان يستولوا على هذه الأرض، وفشلوا فشل ذريع مع عدة محاولات للحروب، حاربوا مرة واثنين وثلاثة وفشلوا فيها. في الآخر يعني تفتق لذنهم إن هم يفكروا في حاجة جديدة. إيه هي؟ خدوا الكتاب الإنجيل وراحوا قالوا لهم ده في كتاب جديد، كتاب سماوي، لأنه لقوا اللي هم الهنود الحمر بيعملوا ليها اليوجا، ودي حاجات من إيه حاجات الروحانية أو حاجات الدينية. فقالك نلعب على الجزء ده، ده الناس دي عندهم حتة العاطفة الدينية، وابتدوا يقول لهم ده احنا معانا كتاب دين هنعلمه لكم، وانتوا تقعدونا وتوكلونا وتشربونا معاكم. واختلوهم ليلا وهم نايمين واستولوا على انجلترا بهذا الطريقة. فاللي عايز يعلمنا الدين عاوز يعمل معانا زي ما الانجليز عملوا مع الامريكتين، واحنا مش هنسمح بكده. اعتقد كمان الشعب عارفين دين كويس، يعني ستار الدين اللي بيتخفى وراه عارفين ديننا كويس، عارفين اخلاقنا كويس، محدش يعلمنا. نعم. طيب هو طبعا انجلترا دايما يعني لها مع المصريين فيما يبدو صوالات وجولات يعني في العمق وعلى السطح. ما ننساش لما كان سيادة الرئيس هناك ويعني اتخذوا موقف خشن جدا حتى على المستوى السياسي والدبلوماسي، ما كان ليصح انه يكون الرئيس المصري موجود ويتخذ القرار بهذا الشكل. موضوع السياحة طبعا لو تفتكر زحمة. أعود بسؤالي، اسمح لي سيادة العميد، للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وما زلنا في الشأن المتعلق بالإعلام. الثقافة الناعمة أو القوى الناعمة لها دور النهاردة، والرئيس أشار يمكن في أكثر من موضع إلى أهمية صيانة الوعي الجمعي المصري الجمعي لتستوي وتستقيم الجبهة داخليا، لأنه مش هتقدر تواجه خارجيا إلا إذا كان هناك تماسك حقيقي في الجبهة الداخلية. وأيضا النهاردة يا دكتور الرئيس السيسي كان في خطابه بيقول أنا عندي أمل في الفنانين، في الفن، في الثقافة، فأكد أكثر من مرة عن الفنانين والثقافة والقوة الناعمة زي ما قال دكتور الشيخ. هو مهتم من ساعة فعل ما تولى المسؤولية بالقوة الناعمة كلها ممثلة في عقول مصر ومبدعيها ومفكريها ومثقفيها في كل المجالات، سواء من الفن أو من الكتابة والأدب والصحافة والإعلام، لأن إحنا بدون يعني عنصرية بدون تعصب إحنا اللي علمنا المنطقة كلها كل الحاجات. إحنا البلد اللي مطلعها حتى في الفكر الديني مطلعها محمد عبده، إحنا بلد حسنين مخلوف ومحمود شلتوت ومحمد مطل الشعراوي وكبار حتى محمد الغزالي وكبار المفكرين، إحنا بلد أم كلثوم محمد عبد الوهاب وعادل إمام ومحمد قراء القرآن كمان، إحنا بلد عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي والحصري والطبلاوي الاخر يعني قراء القران الكريم اللي حاولوا فتره من الفترات يحاربوهم بعدد من المقرئين، ويعني فشلت المحاوله، ويظل المقرئ المصري هو الاول في العالم الاسلامي، ولسه ابن سوهاج فايز بطوله العالم في الحفظ والتلاوه. فاحنا بلد نجيب محفوظ ويوسف ادريس والسباعي وحسين عبد القدوس طه حسين وعبد الحميد جوده الصحار الاخر، يعني احنا بلد حسن الامام ويوسف شاهين وصلاح ابو سيف ويعني كبار المخرجين. فاحنا البلد اللي علمت المنطقه ونورت المنطقه من غير عنصر، هم كمان بيعترفوا عشان كده بيحبوا مصر، ده جزء من عشقهم لمصر ان هم بيجوا يشوفوا البلد اللي مطلعه الناس دي. حصل طبعا يعني في 40 سنه الدوله تخلت عن دورها، رفعت ايديها عن الانتاج السينمائي، رفعت ايديها عن ابداع المبدعين، وسابت المساله يعني هيصه وليصه، وده سمح بالفوضى اللي كانت موجوده، وسمحت بتجار يدخلوا على خط الانتاج السينمائي ويبقوا لاعبين دور مش مش مش ايجابي في تشكيل وعي الناس. سابت القطاع الخاص يرتع في المسرح كما يريد، وابتدى يعني تقلص دور القطاع العام في الانتاج المسرحي الى الحد اللي احنا كنا شايفينه، وابتدى ان شاء الله يرجع تاني إن شاء الله في حد مثقف وواعي موجود دلوقتي على راس البيت الفني للمسرح. حتى في اغنيه لمحمد ثروت النور من هنا كمان، يعني ده يعني الغناء الى اي مدى كان بالفعل بيتماس في فتره من الفترات مع الذهنيه السياسيه والاراده السياسيه، يعني القوى الناعمة مهمة قوي ان هي تكون على خط التوازن. ما هو الابداع اذا ما كانش ليه ظل في الحقيقة الناس مش هتصدقه، فعشان كده الاغاني كده اغاني الستينيات وافلام الستينيات عايشة لغاية النهاردة، لان كانت الناس بتسمعها وشايفاها على ارض الواقع. فابتدينا بقى دلوقتي نرجع، حتى وزير الثقافة بيتكلم على فكرة انشاء شركة الانتاج السينمائي، ابتدت الدولة تحط ايديها في دعم قصور الثقافة، ابتدى مصر يعني تفوق في سكة انه تبقى الدولة مسؤولة عن تشكيل وعي الناس زي ما كانت يعني قبل 40 سنة. كنا فترة من فترات السينما بتجيب دخل مصر زي ما بيجيب القطن بالضبط، فما يعني ما بتكلمش كلام في الطرف يعني او في لا، احنا بتكلم كلام واقعي وموضوعي ويخص الاقتصاد المصري فعلا، يعني مش بس السينما كمان يا فندم، سوق الكاسات والسي ديز والاغنيه المصريه برضو محتاجين نرقى بيها بالضبط. انا في افواج سياحيه كانت بتيجي مخصوص عشان تشوف مسرحيات لنجوم معينين. المسرحيات طبعا جزء من ان شاء الله ستعود باذن الله ونعمة في مسرحيات. بس عايز اكمل فكره انه حضرتك سالتي فيها انه رئيس فتح معبر رفح قبل معبر رفح. المخرجة بتؤكد ان لازم ناخد فاصل في قالت ده مصر ام الحضارة كلام المخرجة اوامر يا فندم. خير من هنا ليه اسكت انا وما اقولش وعيد بما نالها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا ليه اسكت انا وما اقولش وعيد بما نالها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول ما صبيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول ما صبيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول زرع انتي اللي زرعتي اول خط انتي اللي رسمتي وبنيتي الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. مصري يا رب النور في الدنيا شهد ضباب الليل احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصري يا رب النور في الدنيا شهد ضباب الليل احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. انتي مهما يقولوا عني وردة الأمة العربية. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. يا عروس النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. انتي مهما يقولوا عني وردة الأمة العربية. في قلوبنا نسونك يا رب دايما مصر في قلوبنا وبالأداء وبالأمل وبالعمل وفي ضوء كل الـ الـ الـ الـ الإرشادات التي تأتينا من ذوي الخبرة الذين لديهم المعلومات الموثقة نعمل في هذا الإطار. حال كنت أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي كنا نتكلم عن العلاقات المصرية العربية عندها السببين ورفح وفتح معبر رفح. أولا لأنه موجودة في خطاب الرئيس وسلوكه في اتجاه الدول العربية. الحاجة الثانية عشان ننبه الناس بس انه الوحدة احنا قلنا عليها قبل كده الوحدة 8200 الموجودة في الموساد الاسرائيلي دي مهمتها انها تربك الداخل المصري وتعمل اسفين في العلاقات المصرية العربية. فتلاقي حد كاتب اسمه صفحة وهمية كده اسمه غسان مش عارف ايه ويزعم انه فلسطيني وحط الشال فلسطيني ويشتم في المصريين. المصريين بيضطروا يردوا ويدافعوا عن بلدهم تقوم خناقة وتبقى مشكلة. وهكذا في حد يعمل نفسه سوري وحط صورة بشار الأسد ويهاجم المصريين في المصريين يردوا وتبقى خناقة بين المصريين والسوريين. كل ده على شبكات تواصل أو السعودية حد برضه يعمل نفسه سعودي ويشتم أو حد يعمل نفسه مصري ويشتم كل دول. وبتقوم المشاكل على صفحات التواصل. ممكن تقوم شائعة مثلا يا فندم بخصوص فتح معبر رفح ممكن. كتير انا بس عايز افكر الناس ان الحمد لله كان معبر رفح بتفتح الاشهر اللي فاتت ما حصلش حاجه لان كان في ناس رابطه بين فتحه وبين التفجيرات. احنا عشان بس نبقى واضحين سياسه مصر وحتى الشعب المصري عارف عدوه وعارف ان مشكلته مع الارهابيين اللي في حركه حماس مش مع الشعب الفلسطيني. وعشان كده احنا بنقدر الرئيس محمود عباس وياسر عرفات يعني موجود في ضمير كل مصري وفي قلوب المصريين وكل ما تيجي سيرته الناس بترحم عليه وازاي ومقدر انضاله كله وجهاده يعني. لكن احنا مشكلتنا مع الارهابيين اللي في غزه مش مع الشعب الفلسطيني كله. وعشان كده سياده الرئيس طبعا هو احرص مني واحرص من اي حد على الامن المصري. هو اللي فتح المعبر النهارده وهو اللي فتحه الاشهر اللي فاتت. فلازم نبقى حريصين على انه شبكات التواصل الاجتماعي مصدر الفتنه كلها. وزي ما هاجمها الوزير احمد زند اول امبارح وقال انه القرف كله جاي من شبكات التواصل الاجتماعي لان هو الطاغي دلوقتي. وزي ما قلنا قبل كده هو بيغرفوا منه في الاعلام الفضائي طيب التلفزيون يعني مش العكس المفروض الاعلام التلفزيون هو اللي اثر في الشباب دول. طيب اللي حصل هو العكس. هاخد من على لسان حضرتك لو تسمح لي استاذ احمد لصياغه سؤالي التالي. يعني البعض يغترف من السوشيال ميديا مساحات التواصل وبخاصه كده موضوع الاطباء سياده العميد علاء علامه. ويعني مع كل الاجلال والتقدير لاطباء مصر في كل مجالاتهم ويعني كيف تابعت المتناثر على السوشيال ميديا بشأن الأطباء وما له وما عليه؟ إحنا يهمنا صالح مصر وصالح كل مواطن على أرض مصر في أي مجال من المجالات. طبعا الأطباء هم إذا كان ليهم حق فإحنا بنقول إحنا دولة قانون وكلنا بننادي بدولة القانون فياخد حقه بالقانون. طبعا نسبة كبيرة جدا من الأطباء ناس شرفاء ومحترمين وليهم فضل كبير وعظيم في مصر وقوة ركيزة أساسية في مصر، ولكن القلة منهم هم اللي عملوا المشاكل دي. والمشكلة بقى في الإعلام إن هو ابتدى يعمل سبوت على المشكلة ويكبرها ويعظمها. لو الإعلام ما كانش عمل سبوت ده وكان تغاضى عنها وسابها للقضاء ياخد مجرى فيها ما كانش وصل المرحلة دي. هم لقوا في تركيز اعلامي فقالك نكبر الموضوع والتكبير. انا اقول لحضرتك بقى ده انا بسمعتش، انا امبارح كنت نزلت عشان اشوف بعيني اشوف ايه اللي بيحصل في شارع القصر العيني. حضرتك موجود اشخاص انا عارفهم كويس، يعني هم ما يعرفونيش بس انا عارفهم كويس، ناس من حركه كفايه ومن 6 ابريل من الوطنيه للتغيير. وطبعا حضرتك ركز قوي مع الوطنيه للتغيير اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت بلد عيني. كانوا موجودين بكثره امبارح، انا شفتهم بعيني. شوف نرجع لكلمه الرئيس في يوم من الايام كان بيقول ان التجمعات والحشود بيندس فيها حاجات بندس فيها عناصر في الماء العكر. طبيعي عشان كده بنقول بلاش التجمعات الكتير لان مش هتؤدي الى يعني مش هتؤدي لحاجه كويسه، هتؤدي دايما لحاجات مش كويسه، حاجات وحشه وحشه للضرر ليهم وضرر للامن مش هيعرف يحافظ يعني هيبقى ايده مغلوله مش قادر يحافظ عليهم لو حصل مشكله في وسط الالاف دي وتعطيل المرور والناس اللي وراها مصالح. ومجلس النواب يجب ان يفعل في مناقشه مش يعني مطالب الاطباء وايضا يظهر دور الطلبات مش بالحشود. رفعوا مطلبهم لمجلس النواب ومجلس النواب رفض ان هو يلبي مطلبهم او يناقشه في الحاله دي يبقى ماشي، يبقى ليهم يعني نقول ايه ده ليهم حق ان هم ما قدموش اي حاجه قانونيه عشان نبتدي نقول انهم ليهم حق. طب سياسيا الخطوات المقترحه حتى يعني تتم دراسه ما يطالبون به سياسيا برضه هيكون الاستاذ احمد رفعت لو تسمح. احنا مش يعني هو بس الاعلام يكون عنده يبتدي ان هو يركز على حته الوعي. يعني احنا زي ما قلت حضرتك الحلقه اللي فاتت احنا عندنا فوق ال 130 قناه سواء ارضيه او فضائيه ما بيعملوش حاجه، والتلفزيون الاسرائيلي 4 قنوات فقط. التلفزيون الاسرائيلي بقى حضرتك انا اتفرجت على فيلم، هم عندهم هناك بيعملوا برامج توعيه ودي فادت الشعب. في مره اتفرجنا على فيلم ان في ست كانت واقفه في البلكونه عندهم يوم السبت ده يوم اجازه في كل حاجه، حتى في الاتوبيسات ما بتتحركش مكانها، موقف يعني الاتوبيس ما بتتحركش، الاتوبيس خبيه يقف في المحطات بتاعته ما بتتحركش. فهي الست علشان بتتفرج على برامج توعيه بصت مره من البلكونه لقت موقف اتوبيس اللي قدام العماره بتاعتها في واحد قاعد بيقرا الجورنال. فتنبهت سريعا ان ده ممكن احتمالات اللي هم كانوا بيعملوا عليها في برامج التوعيه ممكن واحد واثنين وثلاثه، اتصل بالشرطه، والشرطه لما جت وحصروا المكان اكتشف فعلا ان هو ده واحد من حماس وكان معاه حزام ناسف. فهو ده الدور، مش الدور ان احنا عمالين بنضخم في المشاكل ودايما بنعمل سبوت. لسه كنت بقول للاستاذه مايدة احنا ليه عندنا الجانب المظلم هو اللي بنركز عليه؟ ما في جانب مضيء كتير قوي في مصر، ليه ما نبصش على الجانب المضيء؟ بس طيب الجانب المضيء في وقفه الاطباء، هل يرى الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد احمد الاستاذ احمد رفعت عفوا، هل ترى جانبا مضيئا في وقفة الأطباء بالأمس والتي كان من الممكن يعني الأمن تعامل بموضوعية شديدة مع الموقف رغم وجود عناصر زي ما تفضل سيادة العميد وقال أنها كانت موجودة أثناء هذه الوقفة، ما المضيء في وقفتهم أم أنك ترفض أن تكون هناك أي دوائر ضوء فيما حدث؟ لا، جوانب المضيئة كثيرة جدا. آه. بس خلينا نحلل المشهد كله من ساعه الازمه في مستشفى المطريه التعليمي. اولا ما كانش واقف امبارح، ده كان جمعيه عموميه، جمعيه عموميه حاشده، العدد زاد عن المتوقع ففضل جزء منه بره دار الحكمه. خلينا نفرق بس بين الحق المشروع للاطباء في الغضب وبين استغلال البعض لهذا الغضب في تنفيذ اجندات اللي بتكلم عليها سياده العميد. نعم. اللي هو اللي قال عليهم حضرته في عناصر لا تنتمي للاطباء ولا تنتمي للمهنه ولا ليها علاقه اصلا بالطب ولا ليها علاقه بالازمه، حاولت تدخل على خط الازمه وتستغله وتوجهه زي ما هي عايزه. ده باطل، لكن غضب الاطباء مشروع. ومصر او اي بلد تاني ما ينفعش تعيش من غير اطباء ولا من غير شرطه. يعني ده انه يبقى بلد من غير طب وخدمات طبية وصحية للناس مستحيل، وبلد من غير امن وامان مستحيل. فاحنا لازم الاثنين يبقوا موجودين، ولازم الاثنين يبقوا موجودين بكرامتهم. نعم. اللي بيخفي الاعلام في الازمة كلها ايه؟ انه التسعة ومناء شرطة متحولين للتحقيق وموقفين من اول يوم. انه مأمور اسم المطرية اتنقل. يعني الناس كتير ما تعرفش الحكاية دي، انه رئيس مباحث اسم المطرية اتنقل. يعني اجراءات داخليه واخدها ومحاسبه من اول لحظه. طيب ليه بقى الحاجه الثانيه المضيئه بقى؟ انه في تقرير بانه احد الامناء عنده كسر في رجله. طب مين اللي عمل له التقرير الطبي؟ ما هو طبيب برضه. اكيد طبيب، صحيح، ما زورش التقرير وعمله. اه في جوانب مضيئه كتير ما حدش واخد باله منها على الجانبين دول، بيتعاملوا فيهم ناس بتعامل بذمه وضمير وبتطبق القانون زي ما الكتاب بيقول، والاطباء برضه عندهم ذمه وضمير وكاتبين تقرير ضد زملائهم في إصابة أحد أمناء الشرطة أو أكثر من الأمين. المشهد المضيء تاني في 19 قرار اللي طلعوهم من الجمعية العمومية امبارح من نقابة الأطباء، ما فهمش كلام على الإضراب، فيهم كلام عن وقفة احتجاجية كنوع من تسكير الناس بالأزمة لغاية ما حق الناس يرجع من وجهة نظرهم. نعم. يعني ممكن القضاء يتولى الموضوع ويحقق وما يعاقبش أمناء الشرطة، والكلمة الأولى والأخيرة للقضاء ولازم نحترمه، وممكن يعمل العكس، ممكن يعاقب. لكن لغايه ده ما يحصل هم عاملين وقفات احتجاجيه، لكن ال 19 قرار للجمعيه العموميه كلهم قرارات جيده، ما فيهاش كلام عن الاضراب، ما فيهاش كلام تحريض ضد الشرطه. ليه بقى؟ لان ده اللي عملوه الاطباء المحترمين اللي سيادة العميد اتكلم عليه. ما فهمش بقى العالي راحت عاصم مندس، عاصم مندس دي كانت بعيده عن القرارات دي ومالهاش علاقه بيها، لا قعدت معاهم في لجنه الصياغه ولا حضرت الاجتماع المغلق لصياغه القرارات النهائيه ولا حاجه. هم 19 قرار اغلبهم محترم، قرار واحد بس اللي نقف عنده اللي قرار هو ولا مطالب يعني فنان؟ ما مطالب، يعني قرارات بيقدموها بقى الوزير الصحة عشان يفعلوها. اللي هو خاص برفض، كان في مشروع لتدريب الاطباء هم رافضينه. فاحنا لو هنقعد بقى كل مهنه ترفض قرار بتطويرها وتحديثها مش هنعمل حاجه. احنا لغينا، قدرنا في ناس تشوه قانون الخدمه المدنيه ووقفته، وفي ناس بتتامر على موضوع تدريب المعلمين وتطوير ادائهم، وفي ناس دلوقتي بتتأمر على تطوير أداء الأطباء وتدريبهم، مش هينفع كده. فدي ده قرار كان أو مطلب كان انفعالي ملوش علاقة بالواقع، لكن الباقي إنه الناس منضبطة في مستشفياتها وإنها يأدوا الخدمة للناس وإنهم عايزين يأدوا الخدمة المجانية للمواطنين، دي قرارات كويسة. وما فيش حاجة فيهم ضد الداخلية بالمناسبة، ما فيش حاجة ضد البتاع. ليه بقى؟ زي ما قلنا إنه العناصر ده بالعكس هم طالبين نقطة شرطة تحت كل مستشفى أو داخل كل مستشفى لتأمين الطبيب. ما هو ده معناه في قلق برضه. يعني ده معناه إنه الأمن مش قريب من المستشفيات. لكن كان برضو مبارح رئيس الوزراء تفاعل سريعا وطالب بمعاقبة المتسبب في الأمر أو المذنب في حادث المطرية. صحيح رئيس الوزراء كان قراره يعني متأخر شوية، كان مفروض يبقى بدري عن كده، لكن ده تفاعل من الحكومة كويس مع الجمعية العمومية وأيضا وزير الصحة، فالمشهد فيه إجابات كتير. بس ما حدش بقى ببرزها ويتكلم عليه بقى، لأن في عناصر مهمتها أنه يفضل موقف مشتعل وتفضل الأزمة كده شغالة. طيب سيد العميد علاء علامة، لو أن كل فئة من فئات المجتمع في مجال من مجالات العمل كان لديهم من المطالب يعني المشروعة أو اللي فيها جانب انفعالي زي ما تفضل الأستاذ أحمد رفعت، يعني أحدثوا وقفة كهذه وظهر للعالم هذه الوقفات، يعني إلى أي مدى يعني يسهم هذا في القرارات والسيناريوهات الخارجية؟ وأرجو أن هم ما يسخروش من الكلمة بتاعتي دي، التحديات التي تواجه مصر وتحيط بنا من كل جانب. ده ما في تحديات فعلا، في ناس دايما يقول لك دايما بيقولوا أجندات أجندات تسخيف من الحاجات المهمة كده، حتى حروب الجيل الرابع بيشككوا فيها كمان يا أستاذ أحمد. كمان يعني طيب، بس برضو لازم نعمل اللي علينا لأنه دي شهادة لربنا سبحانه وتعالى. إزاي يستثمر هذا الآخر مثل هذه الوقفات علشان المواطن اللي عنده ضمير وطني ما يشاركش في حاجات من هذا النوع ويسلك المسالك الصحيحة، المسالك القانونية الحضارية اللي بتعبر عن حضارة مصر؟ زي ما قلنا قبل كده وحضرتك وهفضل أكررها كتير، وأرجو أن حضرتك والسادة المستمعين ما تضايقوش مني، الأمية ليست أمية القراءة والكتابة، الأمية أمية الفكر. فمن فضلكم مع الناس تفكر كويس، بلاش الاندفاع، والتجمعات دي بتعمل مشاكل وهتعمل مشاكل. وديت ده على فكرة دي كانت دراسة ألقاها واحد رجل أمريكي، في رجل يعني أستاذ وباحث في معهد دراسات الاستراتيجية الأمريكية الجيش الأمريكي، ده عمل دراسة دي عن الأمن القومي الإسرائيلي. دي اللي بيحصل ده من ضمن المخطط والدراسة دي أو المؤتمر ده اتعمل في أغسطس 2012. ده كل اللي بيتعمل دلوقتي ده كان مذكور في المؤتمر. ده الفيديو موجود بالمناسبة. ده اللي عايز يشوف الفيديو ده مكتوب حروب الجيل الرابع. فبنقول محاضرة في إسرائيل، يعني المحاضرة عملت في إسرائيل اللي عملها بروفيسور اسمه ماكس مانورينج في أغسطس 2012، كان بيقول طبعا هو هدفه تأمين إسرائيل، بيعتبر إسرائيل نصف الكرة الأرضية. بيقول ان هي نصف الارض. من اهداف المؤتمر دوت ان هي ليس الهدف المواجهه العسكريه التقليديه، الهدف انهاك الاقتصادي والمعنوي النفسي، لان عايز احارب مصر انهاك اقتصاديا ومعنويا ونفسيا، والتاكل ببطء، وان هو الهدف الوصول الى نقطه التاثير في عدوك حتى ينفذ رغبتك. القاسم المشترك في كل ذلك هو ما نطلق عليه زعزعه الاستقرار، وهو ده بقى اللي هم بيعملوه دلوقتي، يخش ناس مندسه في التجمعات دي عشان يزعزع الاستقرار ويطلع بيفط. يعني انا لقيت واحد امبارح عامل يافطه كاتب عليها تحيا مصر ميم الف سين ر، قمه الاستخفاف. ايه يعني ايه بيسخر مصر؟ بيسخر، ما هو بيسخر من الاسم مثلا. مين اعرف منين ان هو طبيب؟ لا طبعا كده طبيب متحضر كده اكيد. وانا التجمعات سمحت لاي حد يخش يكتب اي يافطه، يخش يقول يسقط حكم العسكر. كلام طبعا مش وطبعا دي هدف رئيسي جدا من اهداف اللي هو ان هم يعملوا مننا دوله فاشله. فعايزين نقول ان اي حد عنده غضب او كراهيه من حاجه معينه يلجا الى القانون. الغضب والكراهيه والرغبه في الانتقام تدمر الانسان ثم تدمر الدوله. سيادة العميد علاء علامة، يعني كتير اتكلمنا عن الروح المعنوية لقوات الجيش وقوات الشرطة. النهاردة الرئيس السيسي في خطابه في البرلمان شكر طبعا دقيقة أحداد للشهداء طبعا، وكمان شكر رجال الشرطة والجيش. ف يعني الروح المعنوية دلوقتي لضباط الجيش والشرطة بعد إتمام خارطة الطريق وبوجود البرلمان وخطاب الرئيس النهاردة في البرلمان عاملة ازاي؟ شكلها ايه؟ احب اطمن حضرتك ان الروح المعنويه لرجال القوات المسلحه ضباط وضباط صف وجنود لم ولن تتزعزع، وفي قمه فعلان السماء وفي قمه الروح المعنويه طول الوقت. ناس بتبحث عن الشهاده، بيتنافسوا على هذا الشرف. الحمد لله. طبعا ده يعني هذه روح ينبغي أن تكون موجودة عند كل قطاعات الدولة، كل مواطن. عشان كده احنا بنقول ايه يعني الجندي اللي هو المصري او الضابط المصري، عفوا ارجو ان حضرتك ما زعلش مني يعني، والاعلام عموما اللي هو اللي اترفع الاحذية في وجوههم هنا قدام مبنى التلفزيون، هل دول رفضوا ان هم يشتغلوا او راحوا عمل وقفة احتجاجية؟ بصراحة طيب يعني ياريت بقى نسلك هذا السلوك، وكانوا يصلون الليلة بالنهار نسلك هذا السلوك. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انه يعني في يعني في 30 ثانية كده في هضبة الجلالة البحرية كان يعني كان ليا كده فرصة ان انا اكون هناك وشفتهم وهم بيكسروا الجبل. يعني احنا بنفاجأ بالطريق كده ممهد وحاجة جميلة جدا، لكن احنا شفنا مع السيد لواء أركان حرب بكامل الوزير وهو نفسه ايده بايد العمال ومع شركات مدنية وناس مدن، يعني عايز أقول حالة معركة، فعلا معركة حقيقية، صوت وغبار وأتربة وتعب وبتاع، قد إيه فعلا الناس دي إيد بتحمل السلاح دفاع عن الوطن، والإيد التانية بتبني وتكسر في بطن الجبل علشان المواطن المصري في مجال الجندية، الجندية بمفهومها الشامل، جندية الكفاءة في الأداء في العمل سواء في مواجهة العدو أو مواجهة الجهل أو مواجهة الفقر. فيعني إنجاز لي أن أقول، فيعني تقبلوها مني إن أذنتم، يعني ده مع حضرتك فيما تتحدث عنه، لا إجلال وتقدير لهذا الجندي المصري اللي له سمة خاصة جدا. دايما يقولوا إنه الجيش مسيطر مسيطر مسيطر، طب ما انا لو انا في الصوره وبادي وبادي بجنديه حقيقيه، ما هو ليه بيحط ايده معايا والجيش ده حركني؟ والجيش ده حضرتك هو مصري، ما هو يعني ما هو انسان مصري. احنا بنتكلم النهارده عن الشباب، طب هو الضابط الصغير والجندي ده، طب هو ما هو شاب مصري، طب ما هو دول شباب، ما كل عيلة انتوا عايزين تشوفوا الشباب اتفرجوا على الشباب، عايزين تعملوا مصر اتفرجوا، هي دي مصر. نعم وبعدين ما هو الرئيسات الرئيس النهارده قال نتحدى التحدي، فعلا نتحدى التحدي. احنا ما عندناش اي حاجه تمنع عن التحدي. يعني الجندي المصري ما فيش حاجه اسمها، وبعدين كلمه جندي يعني احنا بنطلق على فكره على كل من يرتدي الزي العسكري، احنا ما بنقولش مثلا ده محددش ده يعني جندي كعسكري وده ضابط، كل من هو يعمل لصالح مصر هو جندي. الله، كلنا في ميدان المعركة، صحيح صحيح، على الحدود أو داخل مصر كلنا جنود. أستاذ أحمد رفعت، أنت طلبت تسمع يا بلدنا لا تنامي لحليم والناس كلها تسمعها، يا بلدنا لا تنامي ليه؟ هي الأغنية بتتكلم أصلا على قدرة الجماهير في الفرز بين الناس واختيار الأصلح للمكان المناسب، وأعتقد أن هي كانت مناسبتها كان في انتخابات برلمانية في الستينيات، وكانت الأغنية بمناسبة أنه على الناس أن تختار الرجل الصحيح في المكان المناسب، ودي مناسبة الأغنية. وطبعا هي ماشية مع كلام السيد الرئيس النهاردة في مجلس النواب، وعلى أنه الانتخابات أجريت في مناخ من الشفافية والنزاهة يعني، فماشية مع الحالة. لكن أنا بس عايز أصحح بعض الحاجات لازم أقولها، أنه الأستاذة ميادة كانت بتكلم على المطالب دي، أنا برضو كمان نسيت أقولها، أنه مطالب من ضمن المطالب الأطباء 19 أنه في تقديم الخدمات مجانية للمواطنين. هم طبعا مش هم اللي هيدفعوا الفلوس يعني الأطباء، ولا نقاط الأطباء هي اللي هتتكفل، لكن في خدمات بتتعامل بأجر رمزي في بعض الأماكن، لما ما تدفعش ده هيأثر على الميزانية المخصصة للخدمات دي في المستشفيات. فأعتقد كمان أن البني ده محتاج مراجعة، هو صحيح بيغري الناس للتضامن مع الأطباء، مش عايز أقول يعني في يعني شبهة استرضاء كده، لكن مش كل حاجة تبقى تبسطنا نوافق عليها، لأنه أحيانا بيبقى فيه تمن مش إحنا اللي هندفعه ولا هم اللي هيدفعوا، إنما ميزانية الناس اللي الدولة مخصصاها للخدمات الصحية. الحاجة التانية أنه لازم نصحح فكرة أنه الجيش اللي بيعمل كل حاجة لوحده ومستولي على المسائل كلها، هذا الكلام لازم نوضح للناس انه الجيش هو اللي بيدير المشروعات الكبرى دلوقتي، زي ما حضرتك تفضلت قلت جبل الجلالة هناك إذا كان في ناس بتغير تاريخ الجيش هناك بيغير جغرافيا. مشروعات أعتقد أنه قبل منتصف 2016 لو شفنا ملامح ليها هتبقى حاجة يعني رائعة وجبارة في المنطقة. الجيش بياخد مشروعات بيدير بس هو بيدي من الباطن مقاولين وشركات صغيرة مدنية في مصر. صحيح مدنيين الشركات المدنية دي بتشغل ناس وبتفتح بيوت وبتعمل وبتفتح فرص عمل وفي جزء منها طبعا أغلب يعني أرباحها بيروح في البنوك الوطنية جزء منها بيعود استثمار تاني في مشروعات تانية وبالتالي تستمر عجلة الاقتصاد شغالة فلوس بتستثمر وبتنتج وبتربح وبيتم تدويرها تاني في السوق وبتنتج وتشغل ناس تاني وهكذا. فالجيش هو اللي بيدير لكن مش هو اللي بيعمل كل حاجة بنفسه إلا هيحتاج مئات الألوف من المهندسين والعمال وده يعني مش متوفر عنده. لكن إذا ما كانش الجيش هو اللي بيدير كان أغلب الإنجازات دي ما تمش منها حاجة لأنه هو عنده قدرة على الإدارة الصحيحة والسليمة والرشيدة وعنده قدرة على الانضباط ده بعد دراسة بعد دراسة بيبقى المشروع المفترض ووفق الدراسة الدقيقة المفروض مثلا في سنة. احنا بنشوف يعني كلام على فندم بيختزل المده مدي لكل المشروعات اللي المفروض يعني تنجز في 3 الى 5 سنوات كلها مديهم 18 شهر مش كده قلنا للناس انه في النصف الاولاني من 2016 فتره السماح اللي هي 18 شهر بتخلص فهنشوف عدد كبير من المشروعات قبل نص السنه الحالي منهم الاسماعيليه الجديده ومنهم قريه الابل ومنهم صحراء السراب وعدد كبير من المشروعات المنطقه الجبليه اللي احنا قلنا فيها والمخيفه دي ومفيش سياده اللواء كامل وزير قال في 25 ابريل هنفتتح. انا شايف جبل لسه بتكسر بقول في 25 ابريل افتتاح. طبعا فاكر الاستاذ احمد هو الست رئيس كان عشان مشروع تنميه سينا كان قال هيفتتح كم نفق تحت القناه في حدود سبعه. اقول لحضرتك كده يعني تقريبا منهم في اربعه خلصوا ما شاء الله بس طبعا لم يعلن لان المشروع لازم يعني لازم يفتتح وهو احنا مش ما نعملش زي الماضي بقى لو قص الشريط ونمشي لازم المشروع يكون تم نهائيا. تعرف شو سيادة العميد قال لما تضيف ده بقى للي بيدرى من معجزة في جبل الجلالة لما تضيفه على الاسماعيلية الجديدة لما تضيفه على قرية الامل لما تضيفه على سحر السرابيوم اللي هي معجزة تحت قناة السويس لما تضيفه على العالمين الجديدة لما تضيفه على المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لما تضيفه على مشروع الضبع لما تضيفه على مشروع نور ونص فدان لما تضيفه على عدد من المحافظات الموازية يعني أسيوط الجديدة دمياط الجديدة كذا محافظة كده بتعمل فيها فيهم يعني مدينة جديدة بنفس الاسم لما تضيفه على المشروع 3000 فدان 3000 كيلومتر أراضي جديدة بتعمل لما تضيفه على إنجاز العظيم اللي تم في الكهرباء لما تضيفه على مشروعات التوسع في منظومة الجماعات الاستهلاكية الخاصة بالدولة بنت بتعمل بتعمل يعني إنجاز محتاج سنين طويلة بتعمله فترة قياسية ده ما يتمش إلا إذا كان في تخطيط وإدارة جيدة ده ما يتمش لو الجيش لوحده هو اللي بيعمل المشروعات دي لكن الجيش بيدير وبيسلم أبناء مصر في كل التخصصات العمل في المشروعات دي. يا بلدنا يا كمان صوري وسط الأذان يا بلدنا لا كمان صوري وسط الأذان واجمع الصف الأمام اجمع الصف الأمام اجمع الصف الأمام اجمع الصف الأمام وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا كمان صوري وسط الأذان يا بلدنا لا كمان وسط الأسامي واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي والصف وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الأسامي دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدنك شغالينك قعدوا وياك فلاحينك لبسوا هدنك شغالينك قعدوا وياك فلاحينك في الغيط والسلام والساحة البيت والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام نواري وقت الأذان يا بلدنا لا تنام نواري وقت الأذان واسمع صوت الأمان اسمع صوت الأمان اسمع صوت الأمان اسمع صوت الأمان والصمت وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأذان يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأذان أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام فعلا يا حليم أصوات ثورتين تجسدت في برلمان مصر يمثل كل فئات المجتمع المصري. أتمنى الاستحقاق الرئاسي ولكن ما زلنا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة ما زلنا في حالة حرب ما زلنا هناك تحديات ما زلنا هناك من يتربص بمصر طول ما هي بتحقق وبتنجز كل مشروعاتها. أستاذ أحمد وسيادة العميد على أعلامنا محتاجين منكم في دقيقتين كلمة أو دقيقة كلمة لكل اللي بيسمعنا النهاردة. أستاذ حبيب بس احنا بنقول يعني اقول لكل الناس خلوا بالكم من مصر. مصر غالية جدا مصر قوية جدا. السيد الرئيس النهاردة اشاد بدور المرأة المصرية. دور المرأة المصرية قوي هي فعلا يعني ام البطل هي اللي بتصنع البطل. امي لما جت تطلق علي اسمي اسم علاء دوت اطلقته على شهيد استشهد في 67 طيار وكان بتتمنى ان اكون طيار واستشهد زيه. ربنا يمتعك بالصحه يا فندم. فالام المصريه ام عظيمه طبعا طبعا فخلوا بالكم من مصر. اغرى ورقت عين سياده العميد فعلا بدموع. ربنا يمتعك بالصحه ويمتع كل مصري وطني محب للبلد بناء في مجاله بالخير والعمل والسعاده ان شاء الله. استاذ احمد رفعت يعني في عباره سريعه نفكر الناس ببعض عبارات خطاب النهارده يعني حسب ما اتذكر كده وكتبتهم وانا في العربيه لما قال السيد الرئيس انه علينا ان نجعل من الامل امرا حتميا وفرضا وطنيا وبعد كده قال احبطنا مؤامره وافشلنا مخططا. اذا كنا هنربط ده بانه بحروب الجيل الرابع الناس اللي بيسمعونا النهارده اللي موجوده على الفيسبوك والسوشيال ميديا لازم يحارب زي ما الناس بتحارب في جبهات القتال وفي موجة الإرهاب. كل واحد عليه دور. إذا كان كلنا بنقول إن إحنا مستعدين يعني نقدم حياتنا فداء لمصر إحنا مش عايزين نقدم حياتك. قدم بس جزء من وقتك على السوشيال ميديا حارب إعلام الشر وواجهه وادخل افشل المخططات وقاوم الشائعات وواجه الأكاذيب وانشر الإيجابيات. مفيش أحزان يا مصر يا مان يا مصر مفيش أحزان ما فيش اي احزان بل افراح وعمل بكل الامال ان شاء الله وربنا يحفظ كل صادق مخلص في كلامه وفي امله وفي عمله. احنا بنشكر جدا الاستاذ احمد رفعت. انت طبعا صاحب مكان يا استاذ احمد ربنا يخليك ودايما معانا. بس عايز افكر الناس ان ده السلام الجمهوري بتاع البرنامج الاغنيه دي. الله الله طبعا وان شاء الله دايما ما فيش اي احزان ان شاء الله بل في سعاده كامله باذن الله. يوم الاثنين هتنتظروا الاستاذ احمد رفعت مع الزميله شيرين صفوت يوم الخميس مع زميلة إيمان عبد الحليم والزميلة ياسمين شاهين سيادة العميد علاء علامة. احنا بنشكرك جدا جدا وخايف اقول لك تكون معنا السبت القادم يعني إن شاء الله. الامر متروك لك والاستاذ ربنا يعطينا العمر ان شاء الله ربنا يبارك في الصحه والعافيه. نشكركم اعزائي المستمعين حروب الجيل الرابع والحكايه مصر. كنا معكم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي وسام محمد على هندسه الهواء رندليسي في الاعداد وميادة عثمان في الاخراج. برضو بنشكر الزميله مروه شتله زميل سامح الشرقاوي والزميله شيرين ممدوح ودايما كل التوفيق وتحيا مصر ويا رب يا رب في رقابنا مصر واحنا بكل اخلاص وجهد وكفاءه في الاداء نحميها بالعمل وبالامل ان شاء الله. هيكبر عملنا من هنا ورايح عملنا اللي هيكبر عملنا واللي راح من العمر جلنا أحلى من العمر اللي كان. يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحزان.